نعم. ها؟ لا مش كلوب، كلوب هون. روم ألماني من حرب الجدار. لا في واحد كان مثل أنصر هناك، المهم إنجليزي. كروما هو لورد كروما أحسن. قال له لمحمد عبده أنتم بتقولون القرآن بتحدث يعني عن بعض أمور يعني ما بيعرفوها الناس من قبل. قال له إنهم، قال له هذا مثال، جيب له الآية. أنا أظن أنه هاي يعني أقرب إلى أن تكون مفسرة على محمد عبده كنكتة من أن تصدر من إيه محمد عبده، لأنه عبارة عن تلاعب بالقرآن. شيء الآية سألنا وتركوك قائما. في ناس مثلا يصمتوا من قوله تعالى في عمد ممددة الأشعة، شو بسموها في عمد ممددة، والله عم يتحدث عن ايش؟ عن تعذيب الكفار، عن الجنة، عن تعذيب الكفار. حولوا الآية مع أنه ما له صلة إطلاقا عن الكهرباء، يعني الكهرباء الأشعة اللي بتدخل للقلوب لا بسلطان كثير. كذلك مثلا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هاي دليل على الأرض بالدور. الآية وترى الجبال يومئذ يعني يوم القيامة، ما لها علاقة بالدنيا. سبحان الله، يعني هذا التكلف مشان تحميل القرآن من الأعمال. فإذا لاحظنا الضوابط والقواعد ذكرناها آنفا نقول ما في شك أن هذا ممكن، بل هذا معجز للقرآن الكريم. ومن كل خلقنا زوجين، هاي ما تتحمل تأويل أبدا. كل شيء خلاص، ما إن من شيء إلا يسبح بحمده. خير، كل شيء عم يسبح كيف ما تعرفه. ففي آيات القرآن صريحة تثبت حقائق علمية لم تكن معروفة من قبل. صحيح، وهذا يكفينا كنوع جديد من الدلالة على إعجاز القرآن من الناحية العلمية. مش ضروري بقى يكون هناك مئات الآيات الكونية. نعم، القرآن الذي أنزل لهداية القلوب وشفاء الصدور ما هو شامل كل شيء نحن بحاجة إليه حتى جاءت السنة، فما بالك الأمور الآيات الكونية هذه اللي يوصل فيها فقط تذكير الناس بعظمة قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.